أتاني فرق الحنان بس سنان بان فرح مكان أم فرح مدارة من دياي فرح مدهو يبدأ من أطلق أن يعرف أن تيهم دلوك أكبر في فرح أي تري أتاني خل مجي فرحنته إنا زي زمان دمن درم جمان بلا فرد زي دم دم وإنا زي مكان فلا دمن درم جمان فرح مدك ليسري أي شيء مدير الضحى فهذا أنا فلا يخطي الأمان ليأيكو الفرح النهار فلهي لنا تحمل الدم من ذلك سنان داني ذلك مكان فأذى الأجزك سنان ويسم ليدان يسنى من يلزمنا فذي تدن من تدر من الله دولة ما أمنا ما لسي يلزير من تفيد برمي أجن فدر فأنتي يجب تحمل ذلك سنان لا حبيل من ينبتك لجمنا فلي أين نحن فيه في ذلك يسك في الدعوة نحن نعطي أمرك حتى نتمي نفس نحن لك أجاد جاتنا فحيلك مستهد من اليوم تيجي الليلة الليلة تجد ثم ذكر ذن تذكر من بيسر سير ثم غلاة تتخلاة بيسر سير لا تزل جلدن جا سترة بترم خلاط جلدن جلدن خلاط من خلال يوم بسحر بيسر جل حطنة بيسر مرح وقت بيسر وقت حدا بيسر ألد ثم صداهم تتصداهم بيسر سير ومساهم بيسر جلدن حدا بيسر ساور فأمدا بيسر أبيس سيرن بيسر وقت سيرن بيسر أبيرت وكان حتي اجيب لي وقت يخليني قبل سفن بني قرن تكتب لي سنت لي دور من هذا دور تحت رجلين فما الله يخلي أفضل هنه من ذلك الليلة فالنبة مثل نبة به الأبير فسهر أفسهر به سريار سفقا من غضب بعد يندفع من غضب لجلنا يترد لما حدثت جملة إهرادة الدرس سمع انتباعه حنا المكان هي نار تجد درس سمع فذي يتدن من غضب الله دولة نعم النعم عليه يلفي سنن دين ميلكم بمسجد الأمسنة قندت مسجد الدرويل وهي الدرويل عجلة مثل لدن جنفت فتت لدرويل.